بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الجنائز، نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على كتاب الزكاة. الزكاة طبعا هي أحد أركان الإسلام الخمسة، أحد مباني الإسلام. بني الإسلام على خمس وعد منهن الزكاة. الزكاة اشتقاقها من مادة إيه؟ زكا يزكو، يعني نما، يعني تطهر. فهذا معنى نما أو معنى إيه؟ تطهر. يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. أصل التسمية في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. المال المخرج سمي زكاة لأنه يزيد في المخرج منه، على عكس اللي تظن الناس أنه بيزيد في المال المخرج منه، بيقيه الآفات. فذلك مثل ما تخرج زكاة المال هذا اللي انت أخرجته تطهير لباقي المال، فيقي باقي المال الايه؟ الآفات. قيل ان هي اسمها زكاة لأنها تطهر مؤديها من الإثم، لأن اصلا ايه من معانيها التطهير في اللغة. قيل انها تنمي أجر المخرج، تنمي أجر المخرج. الأزهار بيقول إنها تنمي الفقراء، وده معنى جديد، إنها بتنمي إيه؟ أنت فقير بتديله مال فتنمي إيه؟ تنمي ماله، بتكفيه حاجته. يعني لو كان عنده فقير أو مسكين أنت بتديله إلى إيه؟ إلى إن هو سداد الحاجة بتاعته. فده انت بتنمي مال الايه؟ الفقير. طيب هي ايضا تسمى صدقة، تسمى صدقة لانها دليل لصحة ايمان مخرجه ودليل تصديقه بالكتاب وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اجا صدقة ليه؟ لانها دليل لصحة ايمان مخرجه ولانها دليل لتصديقه. اجا عرفنا الزكاة في اللغة، أما الزكاة في الشرع عليكم السلام عليكم. فهي حق واجب في مال مخصوص، حق واجب. طبعا أنت لو تشرح التعريف تشرح الزكاة كلها، حق واجب ونتكلم عن الايه المقادير. في مال مخصوص، شروط المال الايه الزكاة، لطائفة مخصوصة الأصناف اللي تخرج فيها، في وقت مخصوص. قد لك ده تبع الشروط برضه. أول ما بدأ يتكلم في كتاب الزكاة على شروط وجوبها، شروط وجوبها، فقال شرط وجوبها خمسة أشياء، أحدها الإسلام، وده شرط في كل العبادات، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. الثاني الحرية. الثالث ملك النصاب. الرابع الملك التام. الخامس تمام الحول. أول شرط الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. فبالك فلا تجب على الكافر، هنبتدي نتكلم إن ده إن الزكاة تدخل في الحكم الوضع ولا التكليف. طيب وبيقول لك خلي بالك، طب لو هي تكليفي، نعم هي فيها تكليف ان انت واجب عليك ايه ادائها، لكن ليها تعلق بالحكم الايه الوضعي، خد بالك، لان هي يخرجها الايه الصغير والمجنون زي ما هنقول دلوقتي، خد بالك. فهي واجبة في ماله يخرج عنه الولي، وهنتكلم في الموضوع ده. بيقول لك فلا تجب على الكافر، فلا تجب وجوب أداء، فلا تجب وجوب إيه أداء، يعني الكافر لا تقبل منه إن أداها حال كفره، وحتى إن كان مسلم مرتد لا تقبل منه حال إيه حال ردته، سواء كان المال موجود ولا زال، طالما أنه هو كافر مع النصاب كان معاه وفقده أو أي شيء لا تجب منه. ليه؟ لأن هي أصلا قربة وهي طاعة، وهو ليس من أهل الإيه الطاعات ولا القرب، لأن هي أصلا بتحتاج لنية وليس من أهل الإيه النية. لكن هي واجب عليه وجوب خطاب، وجوب خطاب يعني يعاقب عليها في الايه الكافر، ودي معنى ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه، يعني ان ادوها في الدنيا لا تقبل ولكن يعاقبون عليها في الاخره. هي يعني هي لا تجب عليه وجوب اداء، لكن ويجب عليه وجوب الايه وجوب الخطاب يعاقب عليها في الايه في الاخره. حديث معاذ فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله، وذكر الصلاة، ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ده قال له أول شيء ادعوهم إلى الإيه إلى الشهادتين، يجي لازم كمسلمين، وبعد كده أطاعوك فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم ماشي الزكاة بقى في موضوع الإيه في الزكاة، أعلمهم أن الله افترض عليهم إيه صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على، إذن افترض عليهم بعد ما إيه بعد ما إيه الإسلام، خد بالك، جعل الإسلام شرط لوجوب الإيه الزكاة، إنه يأخذوا منهم وجوب الأداء يعني. واجب على الكفر من ناحية الخطاب. أيوة، إنه يعاقب عليها في الآخرة، ماشي. الكافر أو المرتد لو أسلم لا يقضيها، لو أسلم لا يقضيها في الدنيا. ليه؟ لعموم قوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أيوة، وعشان حديث فعلا الإسلام يجب إيه ما قد، وإلا يعني إن كان هتجب عليه حال كفر ممكن الناس ما تسلمش. لو الكافر الأصلي لو نقول له صل كل اللي فاتك مش هيسلم، تقول له مثلا أديله 50 سنة كافر تقول له لما تسلم بقى صل، يقول له خلاص مش هسلم مش هدخل في الإسلام، أنا هقعد أصلي 50 سنة فاتوا فالإسلام يجبه إيه ما قبله. وحتى إحنا كنا في شرح الدارمي، مش شرح الدارمي شرح مطول شوية، كنا كان هو في حديث و فالحديث دوت من الإسلام الحسن أو التوبة الحسنة اللي يستحضر فيها المسلم التوبة من كل ما سبق. لكن لو هو مثلا عند إسلامه لم يتب من ذنب معين، فإذا أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، إذا أحسن في الإسلام لم يعاقب بما كان قد فعل في الجاهلية، فإن أساء في الإسلام أخذ بالأول والإيه والآخر، أخذ بالأول والآخر. ابن تيمية ليه فهم، وهما في ناس فهموا أنه إذا كفر يعني ارتد يعاقب، لكن هو ابن تيمية كان ليه فهم وفهم جيد في الحديث، لما يجي يسلم كان بيزني قبل الإسلام، وعند الإسلام لم يتب من الزنا، لم يتب من الإيه الزنا واستمر في الزنا، يجي أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. كان لا يؤدي الزكاة، ولما تاب امتنع أيضا ولم ينوي أداء الزكاة وامتنع أخذ بالأول والإيه والآخر. لكن لما يكون الإسلام يجب ما قبله، الإسلام اللي معه توبة عامة شاملة من الإيه من كل ذنوب، يعني بدأ إيه يدخل في الإسلام بتوبة صادقة من كل ما قد سلف، يجب هذا إيه يجب ما إيه يجب ما قبله. قد لا يجب الإسلام قد يجب الإسلام ضد الكفر فيجب الكفر فقط. لكن ممكن في ذنوب هو كان يفعلها واستمر عليها ولم يتب منها ولم يستحضر عند الإسلام التوبة منها وأصر عليها بعد الإسلام، أخذ بالأول والإيه والأخرج. الإسلام يجب ما قبله، يعني إذا كان عند إسلامه تاب من هذه الإيه ونوى لما طلبت منه الزكاة أداها، فهذا لا يؤدي إيه ولا يعاقب عليه حتى في الدنيا. إحنا مش هنأخذها منه، يعني خطاب الدنيا لن نأخذها من الإيه حتى وإن لم يؤديها بعد الإسلام فلا نأخذ، لكن نتكلم على إيه أخذ في الآخرة بالأول والإيه والآخر. ده الشرط الأول وما فيهوش كلام كتير، اللي هو الإيه الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. الحرية يعني لا تجب على العبد الرقيق، لأنه أصلا لا يملك، وإن ملكته هو المذهب واخد لك في قولين، لو السيد عطى للعبد مال أو كاتبه فسمح لي بتملك بعض الايه المال حيث ان هو يشتري نفسه، فهل يملك ولا لا يملك؟ في قولين في المذهب، القول الصح انه لا يملك وان ملكه السيد، خد لك يبقى الصحيح ان العبد المال اللي معاه لا يملكه، لان انت من اشترى عبدا وخد لك وكان هذا العبد معه مال فهو للايه للمبتاع الا ان ايه للبائع الا ان يشترط المبتاع، واخد بالك؟ فهو اصلا ايه انت بتملكه بالمال اللي معاه، هو مش مالك اصلا، لو هو مالكه مش هتملكه بالمال اللي ايه، لان هو اصلا ايه العبد نفسه مال، هو نفسه ايه مال بيباع واشترك البهاء، واخد بالك؟ فالصحيح ان العبد لا ايه لا يملك، طالما ان هو لا يملك يبقى كده شرط اختل. نحن نشوف من الشروط اللي بعد كده الايه الملك التام الملك، واخد بالك؟ فهو لا يملك، يجي فلا تجب على الرقيق لانه لا يملك حتى ولو قلنا انه ايه يملك بالتمليك حتى على القول الايه الثاني. شيخ العثيمين بيشرح الكلام دوت، الكلام ده في التعليق على الكافي، شيخ العثيمين ليه تعليقات على الكافي، فبيقول ايه ان ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك، هنقول القولين دول هو السيد عطله ايه مال واحنا الراجح عندنا انه لا يملك، طبعا هو لا يملك، مين اللي هيزكي المال ده؟ سيده، خلاص كده لان هو المالك. وان كنا يملك فلا زكاة في المال، ليه؟ لان السيد مش هيملكه، مش هو ملكه له، وملك ملك العبد للمال ضعيف. هنشوف بقى ايه يعني ايه ضعيف، ان هو مبنى على المواساة واخد بالك، وان هو ملكه مش ملك تام، هنشوف الكلام ده واخد بالك. يجي احنا عندنا الان ملك العبد ايه ملك العبد ضعيف، يجي على جميع الاقوال او على القولين في المذهب سواء ان هو يملك او لا يملك فليس في المال اللي بيملكه ايه زكاة. الكلام ده هنجيب شرح تاني، يعني فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، يعني لو كان ايضا هذا الرقيق ايه مكاتب او مدبرا، اللي هو يعتق عن دبر من سيده، يعني كده ممكن الواحد ايه يعتق العبد بس هو عايش يبقى يخدمه، بعد ما يموت السيد ايه يبقى يعتق عن دبر من سيده، اول ما يموت السيد يبقى هو ايه حر. ايضا هذا في حال الحياة ايه عبد، ما كل ده لا تجب عليه. ولو أم ولد، ولو أم ولد أيضا أم الولد في حال الحياة واخد بالك، أما هي تعتق بعد موت سيدها واخد بالك للولد، وكل ده قلنا ليه؟ لأن ملكه إيه ملك العبد ضعيف، ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة. يعني ايه الكلام دوت؟ لو في حديث، لو شخص ملك ذا رحم اعتق عليه، فهم كده؟ انت اشتريت عبد طلع قريب ليك ذا رحم، مش كده خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق امور الايه الرق، يقول لك اللي يلطم عبد كفرت عتقه. لو انت اشتريته طلع ذا رحم تعتقه. طب لو العبد سيده ملكه مال فاشترى به عبد اخر، واخد بالك، او وهب له عبد وكان العبد هذا له رحم عند العبد الاول، فلا يعتق عليه، فلا يعتق ايه على، شوف الحكم ازاي، لان هو ملكه اصلا ملك ايه، ملك ضعيف. فيجا لو ملك ذا رحم لا يعتق عليه. لا تجب على العبد نفقة أقاربه بخلاف الحر، تجب عليه نفقة الايه الأقارب عند الحاجة. العبد لا تجب عليه نفقة الايه الأقارب. الزكاة أصلا فيها مواساة، فيها معنى المواساة. طالما أن فيها معنى المواساة لا تجب على المكاتب، لأن هو أصلا ايه عبد وملكه غير ايه غير ثابت، ملكه ضعيف لا يحتمل الايه المواساة، فلا تجب على العبد. المكاتب اصلا ده لو واحد عنده دين والدين ده استغرق مال الزكاة مش هيجي تجب عليه زكاة، لانه كده ايه هيضيع منه نصاب، خلي بالك، وهينقص الايه النصاب. يجي ممكن يكون شخص حر وعليه دين فلا تجب عليه الايه يسدد الدين الاول، قد تذهب برأس المال، قد تنقص عن الايه المال عن النصاب، فلا تجب عليه الايه الزكاة. طب اذا كان هذا الحر يحتاج المال لسداد الدين، فبالك بالعبد ها المكاتب، فهو اولى واحوج للمال لشراء نفسه، فازاي نوجب عليه الايه الزكاة؟ ما ده كأن هدين عليه سيده حتى يشتري ايه. تعرفين المكاتبة ولا مش عارفين؟ انت تظن في العبد خير فايه تكاتبه. انت مفروض العبد ده طول ما هو شغال ماله لسيده، لان ده عبارة عن انت كأنك بالتاجر، عندك تجارة بالتاجر بيها كل اللي يجي منها بتاعك. فانت مشتري العبد دوت بيشتغل، تقول له اطلع اشتغل، واللي يجيب لك في اليوم 100 جنيه 200 جنيه بتوعك، مالك بايه بتتاجر بيه. فانت لما تلاقي في العبد كده خير، تلاقي بيصلي وبيصوم وعبد كده ايه طائع لله عز وجل، تقول له خلاص انا عايز منك مثلا في اليوم مثلا مبلغ كذا والزياده ليك، يبتدي هو ايه يشتغل ويدي لك المبلغ اللي انت اتفقت عليه، او تقول انا مش عايز منك حاجه لحد لما تشتري نفسك، يبتدي يحوش فلوس، يجمع الفلوس يشيلها يدخرها لحد لما ايه يكمل ثمنه يبتدي يشتري نفسه، واخد بالك. فهو المال اللي هو اللي عمال ايه يدخر دوت بحيث انه يشتري نفسه، فده فيه لو بلغ نصف فيه زكاه، لو ما فيهوش احنا بنتكلم عنه دوت ايه ليس فيه ايه في زكاه. ليه؟ لان تعلق حاجه المكاتب الى فك رقبته من العتق اشد من تعلق حاجه الحر المفلس بمسكنه وثيابه. فاسقاط الزكاه عن العبد اولى من اسقاطه عن الحر المدين. واضح كده؟ طب عندنا الان في شيء في الرق اسمه الايه التبعيض، عبد مبعض. يعني ايه مبعض؟ يعني بعضه حر وبعضه عبد. فهو مثلا اتنين اشتروه، راح واحد اعتق نصيبه، والمفترض ان انت ايه يقوم على الاخر ويعتق. هو معاهش فلوس انه ايه مع التقويم، معاهش فلوس السيد، معاهش فلوس انه هو يعتق. فهنا يستسعى، هنا لازم يستسعى بحيث ان احنا ايه نخليه يشتغل بحيث ان يسدد الايه باقي العبودية، باقي الحرية بتاعته. طيب لم يستطع ان يستسعى، واخد بالك، او استسعى وايه ولم يدخر مالا لعتق نفسه، فيجي في هذه الحالة اسمه ايه اسمه مبعض، بعضه حر وبعضه ايه عبد، فاهم كده؟ يبقى ده اسم مبعض المال بتاعه الدنيا. هو ما احنا نتكلم ما دي ليها أبقى. شوف بقى المبعض ده فيه حر، جزء حر وجزء ايه عبد. المبعض بيقول لك لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. في المذهب بيقول لك ايه، تجب على المبعض، تجب الزكاة على المبعض بقدر ايه، بقدر ملكه، قدر ملك اللي بيملكه من ماله الزكوي بجزءه الحر. يبقى احنا كده ايه، نصين، الحر ده الجزء الحر اللي فيه ملك مال، يبقى تجب عليه بقدره، واخد بالك؟ بقدر جزء. افرض مبعض الثلث هو، وممكن يكون بين ثلاثة، واخد بالك؟ يبقى احنا بناخد ايه، بقدر الحرية اللي فيه بتجب عليه الايه، الزكاة في هذا الايه المال، لان الحر ده الجزء الحر اللي فيه الملك بتاعه ملك ايه، ملك تام اشبه الحر، هو حر فعلا في هذا الجزء، يجا هذا الجزء ملكه ملك تام، يخرج الايه الزكاة، والباقي اللي هو الايه اللي فيه الرق هذا ايه مال سيده ولا يملك وملكه غير تام حتى ان ملك، يجا في هذه الحالة ليس عليه في ايه الجزء اللي هو اللي في الرق ليس عليه فيه ايه زكاة، مش كده؟ الشرط الثالث ملك النصاب. يقول الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. الشرط الثالث ملك النصاب، مين اللي يملكه؟ مسلم حر، صح ولا لا؟ او مبعض بقدر ايه، ما هي خلاص بيجي دخل في الحر، الجزء اللي احنا نقول عليه ده كأنه حر، يجا مسلم الايه حر، يجا اللي يملك النصاب المسلم الايه الحر. ولا يشترط كون النصاب تحديدا مطلقا، يعني مش لازم يكون النصاب محدد تحديد دقيق، بس ده في الايه، في الاثمان، في الاثمان ممكن بالتقريب، يعني في الذهب والايه والفضه، وفي قيم عروض التجاره، لان قيم عروض التجاره ايضا تقوم بالايه، بالذهب او الفضه، ونشوف الخلاف فيها، والاقوى تقومها بالفضه، وهنشوف الـ الـ الـ الـ الكلام ده لما نيجي عنده. هم لما بيحسبوا العشرين مثقال بتوع الذهب بيحسبوه بالايه، بالحبه وبالشعيره، واخد بالك؟ ما في ليهم ايه، ها، اوزان دقيقه، ممكن تجل حبه او شعيره، اشياء بسيطه، واخد بالك؟ فيتجاوز عنها، واخد بالك؟ يجا في الوزن بالايه، بالتقريب، ان نقصت شيء بسيط يعفى عنه. عشان كده بيقول لك ايه، ايوه، في الاثمان تقريبا. خلي بالك اصل ده ممكن ما ينضبطش، يعني تيجي توزن ممكن تجد ان الوزن بالحبه والحبتين غالبا لا ينضبط، زي الحول لما ينقص ساعه او ساعتين، انت مثلا الحول جاء في وقت كذا، تبص تلاقي يقول في نفس الوقت في الساعه الفلانيه بالظبط طلع الحول جاب لي بساعه وساعتين، ما ينفعش، ما بلغش، لا، يعني يعفى عن هذه الايه، هنشوف المذهب ممكن نصف يوم يعفى عنه، خد بالك؟ ففي الوزن مع قد لا ينضبط الامر، فايه يعفى عن الحبه والايه الحبتين. طب انت تقول لي كده هي اصلا مبنيه على المواساه، الزكاه مبنيه على المواساه سواء للايه للمخرج او للايه للفقير، مواساه هنا وهنا، فانت كده اخليت بالمواساه للايه للمالك، لملك النصاب. يقول لك لا، هذا يسير لا حكم له، يعني هذه الأشياء الحبة والساعة والأخذلك، هذه أشياء يسيرة لا تخل بالإيه، بالمواساة، زي العمل اليسير في الصلاة لا تخل بالخشوع، زي انكشاف جزء بسيط من العورة لا يخل بالإيه، بشرط ستر العورة في الإيه في الصلاة، زي الدم اليسير. مش مذهب بنقول العفو عن يسير الدم انفحش ينقض، لكن العفو عن يسير الايه، الاشياء اليسيره يعفى عنها. فكذا هنا يجي اليسير الحبه والحبتين او الساعه والساعتين في الحول يعفى ايه عنها ولا تخل بالايه بالمواساه. وتحديدا في غيرها يجي ملك النصاب تقريبا في الاثمان، عرفنا عليه تقريبا في الاثمان الذهب والفضه وعروض التجاره، وتحديدا في غيرها يعني في غير الاثمان وفي غير العروض. يجي الزروع مثلا لو نقص الحب او الثمر يسيرا ما بلغش النصاب ها لا يجب، لو الماشيه نقصت واحده لا تجب فيها الزكاه. ده شيء تعد، اشياء ايه تعد، فان نقصت حتى وان كان يسيرا في غير الاثمان والعروض فلا تجب عليه الايه الزكاه. ملك النصاب، ملك النصاب يشترط كون ملك النصاب لغير محجور عليه لفلس. تاني، يشترط كون ملك النصاب لغير محجور عليه بفلس. أصلا المحجور عليه دوت ما هو أصلا ممنوع من التصرف في ماله، مش فيش ملك هنا، واخد بالك؟ يبقى هو معاه المال بس هو حكما ممكن المال تحت ايده، هو المال تحت ايده ما حدش لسه حجر عليه، ما حدش خده منه، ما بقاوش لسه عشان ايه يسددوا الايه، هو مفلس. فلكن حكما لا يستطيع ان يتصرف في ماله، زي ما يكون واحد غاصب مال والغاصب شرعا يمنع من التصرف الحسي والحقيقي في المال، ونشوف انه يضمن والزكاة هيضمنها واشياء على الغاصب. فالغاصب ممنوع حسيا وحقيقة من التصرف في المال اللي غصبه، كذلك المحجور عليه لفلس يمنع من التصرف حكما في ايه في ماله. طب ايه الفرق ما ده ممنوع وده ممنوع؟ خد بالك، لكن في فرق بين الاثنين. الغاصب انت بتعود عليه، تعود عليه بالزكاة، انت تطلع الزكاة، تطلع الايه الزكاة، زكاة المال اللي هو مغصوب، لكن هتعود بيه على مين؟ على الغاصب. لكن الحجر، طب لو كان كده ما انا اخرج الايه زكاة المال الايه المحجور عليه، مش كده؟ طالما ان انا المال المغصوب وانا شبهتهم ببعض دلوقتي، فانا اخرج زكاة المال الايه المحجور عليه، لان قال لك لا في فرق، انت الغاصب يد بيد اعتداء، فانت بتعود عليه بالايه بالمال اللي انت بتزكيه، الزكاة اللي انت بتطلعها الزكاة نفسها بتعود بها ايه عليه، لكن لا تعود على الحاكم. يبقى افترقوا ايه افترقوا، لكن في وجه شبه بينهم في من ناحية المنع في الايه في التصرف، لكن في انت المال، احنا خلينا في المال المحجور عليه، المحجور عليه في زكاة ولا ما فيهوش لانه اصلا انت مش مالكه وممنوع من التصرف فيه. لكن المال المخصوص احنا نتكلم عنه، هنيجي نتكلم عن المال المخصوص تاني خلاص بدون وجه الايه الشبه الان ده دلوقتي. خلاص احنا المال المحجور عليه لفلس هذا ليس فيه ايه ليس فيه زكاة. طيب بالمره الجزئيه بتاعه الغصب، من كان من اهل الايه الزكاة مسلم حر وفي ملكه نصاب فغصب منه لو احنا قلنا زي الحجر كده ما عريزك ولا معلوكش مع لهوتك، لكن هم يفترقوا. قلنا يفترق في ايه؟ ان انا في الغصب هاخرج الزكاة وهعود بها على الايه؟ على الغاصب. اما في الحجر لا استطيع ان اعود بها على مين؟ على ما الحاكم القاضي اللي بيحكم عليك بالحجر، فلا استطيع ان اعود بها على الايه؟ على الحاكم. يجي افترقوا. يجي كده لو انت من اهل الزكاة وملكت النصاب وغصب منك لم تسقط عنك الزكاة، فيزكيه المالك لكن إذا قبضه، فيزكيه إذا قبضه ويزكيه لما مضى من السنين. واحد سرق منك فلوس، كويس كده، سرق منك النصاب مثلا، واخد لك النصاب مثلا بالفضة مثلا حوالي 4000 جنيه مثلا أو 3000 جنيه مثلا، وانت معاك 3000 جنيه وسرقوا منك، قاعد سنتين ثلاثة، انت بلغت وعملت وبعد كده خدت المال ده، فكل سنة عليك في الالف 25 جنيه. يجي عليك كده تطلع تشوفه مثلا سرق منك كام، يجي تطلع مثلا حوالي 300-400 جنيه، دي الزكاة. تزكيه لما مضى اذا قبضته، يعني لما يجيبوا لك المال احنا جبناه اها مالك اها، هتزكيه للاعوام الايه؟ السابقة. وصل كده؟ لكن مال الحجر وان ظل عندك قبل الحجر اعوام لا تزكيه، لان انت ده مش مالكم، خد بالك. طب ما انت التاني مش مالكم اذا كان ضيع منك اصلا، لكن هو عاد ليك، عاد ليك، لكن ده كان مش بتاعك، ده كان مش بتاعك، ده انت اصلا هو مش ملكك، ده كانه امانه عندك انت من عمل تصرف فيها وهيروح للناس اللي انت لهم عليك ديون، لكن هذا مالك وعاد ايه؟ وعاد اليك. يزكيه على ما مضى. نعم. ها. بسرعه يا شيخ. في المحظور دوت. سد الدين اللي عليه ورجع للمكان اللي هو. هيرجع خلاص، هو سد ده خلاص، يبقى ده مش مسالتنا. لو سدد الدين خلاص، يبقى ده مش محجور عليه. ايوه يزكي، ما ده الجمال بقى وملك تام. لكن هو يا شيخ بص، احنا الان اذا قبض المال اللي هو المغصوب يزكيه لما مضى من الايه؟ من السنين، ويرجع مالكه بزكاة المال المغصوب على غاصبه. ماشي كده؟ يجي تعقيبا لي، عقابا لي، هيرجع على الغاصب بالايه؟ بالزكاة. يجي يغرم الغاصب هذه الايه؟ انا زكيته مثلا. ايوه هنغرمه ايه؟ يجي هاخد المال وهاخد الزكاة اللي انا ايه؟ اللي هو ضيعها على الفقير. كل سنة كنت هطلع، يجي انت المال عندك هاخد منك الايه؟ ايضا الايه؟ الزكاة. الشرط الرابع، الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين المكاتبة ولا في حصة المضارب قبل القسمة. الملك التام، الملك الناقص اصلا ليس بنعمه تامه. هنعرف يعني ملك ناقص. الملك الناقص مش نعمه تامه. الزكاة انما وجبت في مقابله النعمه التامه اللي هي الملك التام. الملك التام يعني المال في ايدك ليس لاحد تعلق به، ملوش حق فيه، ملك بتاعك انت، تتصرف فيه على حسب اختيارك، فوائد المال ليك انت، ترجع ليك. واضح كده؟ ده الملك التام. وضحت كده؟ لو اختل شروط من دية يبقى ده ملك غير ايه؟ غير تام. زي الامثله احنا نضربها دي بقى. فلا زكاة على السيد اللي هو الايه؟ اللي هيكاتب عبده، السيد. احنا خلاص العبد، احنا اتكلمنا عن العبد المره اللي فاتت، ملكه العبد ملكه غير ايه؟ غير تام. العبد نفسه ملكه غير تام، مش هيملك اصلا، مش هيملكه، واخد بالك، وملكه ضعيف اصلا، حتى وان قلنا هيملك ملكه ضعيف. خلينا بقى في السيد، واخد بالك. السيد دين الكتابه، انت الان قلت للعبد استسعيته بحيث ايه؟ اشتغل وانا ايه حتى تشتري. هو عمال العبد بيدخر ايه مال، ما انت اصلا العبد ده مالك والمال اللي معاه بتاعك، واصل كده؟ طب احنا الان احنا مفيش عبد طبعا، ده ايه يعني العبد نفسه ما فيهوش زكاه، واخد بالك؟ لكن المال اللي هو بيملكه ده هو ده بقى ايه اللي احنا بنتكلم عنه. المال اللي بيملكه هو العبد اللي بيملكه حتى يسدده لمين؟ اول ما يكمل المبلغ يسدده لايه؟ والعبد قل ما بقي عليه درهم، يعني يفضل عبد لحد لما يسدد اخر درهم في ايه؟ في ثمنه. وصل كده؟ خلي بالك من الجزئيه دي، هو عبد الى ان يعتق نفسه بالكامل. طيب عشان الملك التام ده فلا زكاه، افهم بقى حتى عشان تفهم عن ايه الملك الايه الناقص، فلا زكاه على السيد اللي هو يكاتب عبده في دين الكتابه، لان هو مش ملكه اصلا لنقص ملكه ايه فيه. دليل النقص ايه؟ انه لا يستقر في الذمه بحال، اصلا هو لا يستطيع ان هو يحيل عليه. يعني لو هو لي عند واحد دين، انا لي دين عندك وانت ليك دين عند مصطفى، كويس كده؟ ممكن انت ايه تحيلني انا لي عندك وانت كده مصطفى، وكان الاثنين متكافئين، انت تحيلني على ان انا ايه على مين؟ على مصطفى. من احيل على مالي فليتبع. انت تعمل لي حواله على شخص غير مماطل ومعه نفس الدين ومالي استطاع السداد، يجي انا اتبع. السيد لا يستطيع ان يحيل على مال الكتابه اللي عند العبد لانه ملكه غير مستقر، ماشي كده؟ وصل كده؟ يجي ده اول ايه صوره، ان هو لا يستطيع ان يحيل على مال الايه الكتابه. طب لو هو فقد من العبد هتضمنه؟ فلا يضمن هذا المال، هذا المال لا يضمن. لو واحد خلي بالك، هو في حاجه اسمها القرش، القرش دوت ان مثلا العبد ده ثمنه كام؟ قرش الجنايه، الجنايه ثمنه مثلا 100,000، واحد عمل فيه احدث فيه عاهه، وصل كده؟ نقص ثمنه مثلا النصف، يجي بيدفع ايه؟ مش الديه في العبد، يدفع القرش اللي هي الفرق بين الحالتين قبل الجنايه وبعد الايه الجنايه، انقص منه من ماله، واخد بالك؟ النصف او الربع كذا يضمن هذا الايه المال. اما هذا المال مال مكاتب، المكاتب فلا ضمان فيه على الاصح، فلا ضمان فيه على الايه على الاصح. المكاتب نفسه يملك ان يعجز نفسه، يمتنع عن الاداء، فيجي كده المال لن يصل الى الايه الى السيد. فضلك هو سمح لي بتملكه، متى ينتقل الى ملك السيد؟ لما يدهوله وكمل الثمن كله. لا هو ممكن ايه يماطل، ممكن مش هيسدد، ممكن يعجز نفسه، ممكن ما يشتغلش، يبقى في هذه الحاله لن ينتقل المال الى ملك الايه سيد. الى ملك السيد. عشان كده ملك السيد عليه ملك، ملك غير تام، ملك ناقص، ملك غير مستقر، فلا زكاه فيه على السيد. وضحت كده؟ لا تجب الزكاه لو واحد وقف سائمة مواشي، يعني أنعام، وأوقف أو أوقف أرض، لكن عندنا هنا نوعين، خلي بالكم معايا، في نوعين، أنه يوقفها على معين وعلى غير معين، يوقفها على معين وعلى غير معين. خلينا أوقف على غير معين، أوقف سائمة أو إيه أو أرض ونحو ذلك على غير معين، قال دي لعموم المسلمين، قال دي للمساجد، قال دي للمدارس، فلا تجب فيه الزكاة، وده المذهب عليه عامة الأصحاب، وده منصوص الإمام أحمد. الإمام أحمد قال في أرض موقوفة على المساكين لا عشر فيها. ليه؟ لأنها كلها تصير إليهم. ما هي على المساكين، هتطلع وتدي المساكين، هي بتاعتهم، ماشي كده؟ يبقى لا زكاة في موقف من السائمة أو الأرض أو غيرها مما وقف على غير معين. ليه؟ لأن غير المعين ما فيش حد أصلا هيتملك تملك حقيقي، بتاعت الناس كلها، تيجي تقول ده ملك فلوس أنا، فما فيش تملك. إيه؟ لأن المعين ما هي موقوفة على غير معين. يجي واحد معين يقول لك ده مالي، ينفع؟ ما ينفعش، لأن هي موقوفة على غير إيه؟ معين. يجي المعين، المعين لا يملك، لا يملك ملك تام، ولا يقدر يبيع ولا يشتري ولا يهب منه ولا أي شيء، لأنه مش متعين ليه. فملك المعين من هذا المال الموقوف على غير معين ملك ناقص، ملك إيه؟ ملك ناقص غير تام، فلا زكاة فيه. بدأ توضح صورة الملك التام إيه؟ ها؟ طيب، في فوائد متعلقة بالأمر ده، هي دي زيادات. نعم؟ ما هنتكلم عنها يا شيخ. كل دي زيادات بس بتبين الإيه؟ بتبين الكلام بتاع المتن. يعني دي زيادات في صور، يعني شرح وتحشية لصلب الإيه الموضوع، لا نخرج خارج الإيه الموضوع. طيب، الوقف بقى على المعين زي الأقارب، هنا بقى فيه معينين، في وجهين، في وجهان في المذهب. أحدهما تجب الزكاة فيها، وده المذهب، وده الصحيح في المذهب، لأن عموم النصوص نفس الصلاة يقول في كل 40 شاه شاه، خلاص يجدا، وعلى معين هنخرجها إلى غيرهم، مش هنديها لهم هم، بخلاف الأولى أنت تخرجها للمساكين. طب ما هي على المساكين كلهم، يجي خليها معاهم، يجي المال إيه نامي ليهم، خدلك. لكن هنا على معين يجي في زكاة ونعطيها لإيه؟ لغيرهم. واضح كده؟ الملك هنا بينتقل للموقوف عليه، يعني أوقف على فلان أو على فلان أو على مجموعة الأقارب دولة، الملك بتاعهم بينتقل إيه؟ إليهم. فإحنا الزكاة في المال نفسه، يعني أعطاهم 40 شاة، 40 شاة دي موقوفة على أقاربي، ال 40 شاة دي فيهم إيه؟ فيهم شاة نطلع شاة نديها للفقراء، سواء على 10 على 20 على 40. احنا ملناش دخل بعدد الناس، هم بيستفيدوا هم من الايه، يعني لو باعوها بيقسموها تبع حصصهم، لا ايوه ده مجموع عليهم، واخد بالك. طيب، يبقى هو ممكن يتملكوها زي اي ايه، بينتقل ملك الاشياء المعينه ديت على المعين، بتنتقل لملك الايه، لملكهم اشبه سائر املاكهم. ماشي، لا ما مش فيش بيع، ما فيش بيع، ما فيش بيع، ما هي دي جزئيه ثانيه اتكلم عنها، هو حق الانتفاع يعني. ما اصل موقوف يعني ما يبيعهاش، ما فيش بيع، لا ما بتنتقل لملكيته وبتورث عنه. لكن هو بس هي في جزئيه بس كده ان هو مش هيبيعها، عشان كده مثلا في قولين، لكن بيغلبوا جزء ان هي بتنتقل ملكيتها ليهم، واخد لك، وان تخرج عنها ايه، وده قول صح في المثل. طب لو واحد واخد لك اوقف ارض او شجر، الوقف هنا للارض او للشجر هنخرج الزكاة من الخارج من الارض ومن الثمر اللي يخرج من الشجر لما تبلغ النصاب، لان الزرع اللي بيخرج من الارض والثمر اللي بيخرج من الايه، من الشجره، ليس وقفا، واخد لك، بدليل انه يصح بيعهما. يجي الوقف للاصول، للارض نفسها، الشجر نفسه، لكن ايه، طلع الثمر الارض طلع منها الزرع، ممكن انا ابيعه ولا مش ابيعه؟ ابيعه عادي، ده مش موقوف. الموقوف الايه؟ الاصول. يبقى الخام ما في كله بقى. احنا ايه ليه؟ لان الخارج ده، الخارج ده انا ممكن ايه، ها ممكن تبيعه، ممكن تشتريه، حتى لو كان غير معين. لا يعني هي لمعين، معين اصل غير معين، واخد بالك؟ هو اصلا هتدي لمين؟ توزع على الفقراء، واخد بالك؟ ويخرج الموقوف عليه الزكاة من غير السائمة. يعني ايه؟ يخرج الموقوف عليه الزكاة من غير السائمة، يعني مش منها، يخرج عنها لا منها، يخرج عنها لا منها، ما ينقصهاش، واخد بالك؟ يعني ايه يعني مثلا عنده 40 شاة ما يطلعش منها هي، لان دي موقوفه، يطلع من غيرها، هي اصولها سيبها. ايوه يطلع من ايه؟ من غيرها. كويس. ما كده بقول لك ايه؟ فلا زكاة، مش كده؟ فلا زكاة على السيد في دين الكتابه ولا في حصه المضارب. مش احنا وصلنا كده؟ لسه حصه المضارب. ولا فلا زكاة على السيد، اللي هي الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة. يبقى لا زكاة أيضا في حصة المضارب قبل القسمة. احنا بنتكلم الآن على ايه؟ حصة المضارب من الربح، من الايه؟ مش من الأصول. الأصول ملكه تام ليها، ويستطيع ان هو ايه؟ يطلبها في أي وقت. احنا بنتكلم على الربح. متى يثبت ملكه التام في المضاربة من الربح؟ بعد القسمة. الكلام ده موضح، خلي بالك. طب اقول لك كده الشرح المجمل، طبعا جانا جرى الكلام الايه المشايخ فيه عشان احنا نقدر نفهمه بعد كده. يعني هو المقصود ايه؟ انت عملت شركة مضاربة مع شخص، عطته 2000 جنيه يضارب بها، خلينا ايه شيء يبلغ النصاب، خلينا 10,000 جنيه، ماشي؟ عشان فيها ايه النصاب على الفضة يعني، فيضارب بها، كسبت مثلها، واخد بالك؟ يعني العشرة بقت كام؟ بقت 20. المكسب ده الربح، انت ليك النصف ولي النصف، انتوا متفقين كده؟ ممكن تتفق 40 و60 60 و40 50، خلينا احنا ايه النصف بالنصف. بيجي انت الان عليك كام؟ العشرة والخمسة ليك، وهو ليه خمسة. احنا بنتكلم على الخمسة اللي هي ايه؟ نصيبك من المضاربة، من ربح المضاربة. احنا الان هي حتى وان ظهرت فهو ايه؟ احصاها وقال له خلي بالك انت كده ليك 5,000 جنيه ربح، تزكيها ولا بعد ملكها؟ لا بعد ما تقبضها. ليه؟ لان ممكن اصلا في الوقت ده قبل القبض وبعد الظهور تتلف، واخد بالك؟ فيبقى هو ايه؟ تتلف بلا تفريط من العامل فلا يضمنها، فيبقى ضاعت، وهو يخسر ايه؟ يخسر مجهوده. يبقى كده مفيش كده ايه؟ ما فيهاش زكاة الا بعد الايه؟ بعد القبض. وضحت كده؟ طيب نشوف بقى كلام الايه المشايخ. قال ابن قاضي الجبل في الفائق: حصة المضارب من الربح قبل القسمة لا تخلو، إما أن نقول لا يملكها بالظهور أو يملكها بالظهور. يعني إيه؟ إحنا عرفنا كده وحسبنا، لقينا أن إحنا إيه ظهر ليك أنت مبلغ كذا وأنت ليك مبلغ كذا، واخد بالك؟ يجا إيه؟ حصة المضارب من الربح قبل القسمة لا تخلو، إما أن نقول لا يملكها بالظهور، يعني يملكها بالقبض، لا يملكها بالظهور أو يملكها. فإن قلنا لا يملكها بالظهور يبقى فيها زكاة، ما فيهاش، ما فيهاش، لأنه لا يملكها، مش كده؟ والحول لا ينعقد إلا مع الإيه؟ مع القسمة. الملك التام بالإيه؟ بالقسمة. وإن قلنا تملك بمجرد الظهور، مجرد أنها ظهرت تملك مش لازم القسمة، فالصحيح من المذهب لا تجب فيه الزكاة أيضا، ولا ينعقد عليه الحول قبل القسمة. ابن قدامة في الكافي بيقول إيه؟ لا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية اللي هي تملك بالإيه؟ بالظهور. يملكها ملكا ناقصا غير مستقر، لأنها وقاية لرأس المال، ولا يختص المضارب بس بنمائها. المضارب هو لا يختص بإيه؟ بنمائها، لأنها مشتركة بينه وما بين إيه؟ بين شخص تاني. طيب شوف ابن النجار بقى في معونة تقوله إنه قال إيه؟ دلل على عدم الوجوب في الحالتين، فرح قال إيه؟ بدليل أنه لو خسر المال بقدر ما ربح لم يكن للمضارب شيء، لو تلف منه المال أنت لك الزيادة، قلنا ربح 5000 جنيه ولي 5000 جنيه، خسر هو لهذا المبلغ، يجي أنت هتخسر الإيه؟ ليس لك شيء، مع أنه هو ظهر. فالحقيقي أنه هو أن ملكه غير تام إلا بعد الإيه؟ بعد القسمة، بدليل أنه لو خسر المال بقدر ما ربح لم يكن للمضارب شيء. لو خسر المال بقدر ما ربح، خسر 10,000 جنيه وبالمناصفة أو 5,000 جنيه، أنت مالكش إيه؟ مالكش شيء، ولأنه ممنوع من التصرف في حصته، ممنوع لأن ملكها غير، أيوة غير تام، فلم يكن فيها زكاة كمال المكاتب. كمال زي اللي احنا قلنا العبد السيد ليس عشان ملكه غير ايه تام في مال المكاتبة. الملك ده لو كان تاما لاختص بربحه. هي دي عبارة مين اللي احنا جرناها شوية من ايه من شوية في كلام ابن قدامة، لا يختص المضارب بايه بنمائها. لو هو مختص بنمائها كان ملك تام، طالما ان هو مش مختص بمفرده بنمائها يبقى ملك غير ايه غير تام. لكن لو اقتسموا، لو اقتسموا المال يبقى كل واحد كده ايه قبض ماله وراحوا خلطوه يبقى فيه زكاة، لان كل واحد كده ايه استقر ملكه بعد القسم وعرف نصيبه ايه كام وقبض، يبقى كده فيه ايه زكاة. خلي بالك الشخص اللي هو العامل، العامل في مال المضاربة لا يجوز له اخراج الزكاة من مال المضاربة بلا إذن على الصحيح في المذهب. ده عامل، خد بالك. ابن رجب في القاعدة بيقول ايه؟ وأما حق رب المال فليس للمضارب تزكيته بدون إذنه، اللهم إلا أن يصير المضارب شريكا. يجي هنا بقى دخلنا في موضوع أنه هو شريك، وخد بالك، والخلطة، وهنيجي نتكلم بعد كده على الخلطة، دي مسألة تانية. لكن طالما ان هو ايه مش شريك والمال لسه ما اتقسمش، هو لابد، وده يا جماعة خدوها قاعدة في اي حاجة، انت لما تتصدق عن حي، عن والدك مثلا، لابد من اذنه، لابد. ما تروحش مثلا تتصدق عن والدك ها، او تخرج الزكاة عنه، او يكون عليك كفارة يمين وتروح تعملها له، تطعم المساكين بدون ما تعلمه، لابد من إذن لنياته. فأنت ما ينفعش العامل يخرج الزكاة ها بدون إذن المالك المضارب، لابد من إذنه إيه ونياته، وضع كده. لو أخرجها لا يجوز بدون إذنه، لا يجوز. لسه الموضوع ده معانا إيه في شوية كلام كده. ويزكي رب المال حصته من الربح كالاصل تبعا له. يجي هو بيزكي ايه؟ مصر في ناس تقول لك انا زكي الايه، كان في ناس كده معاها مبالغ كبيره في الزكاه، فكانت عايزه تتهرب من الزكاه، فقعد يسال، فلقى في اقوال ان ممكن يزكي الايه الربح بس، فقال كويس يعني بدل ما نطلعش خالص نزكي، لا هو اصلا هو يزكي حصته من الربح مع الأصل، بل إن هو بيزكي تبعا للإيه؟ للأصل. الاثنين هو على الاثنين، حتى وإن لم إيه يعني، حتى لو إن المال لم ينقص على النصاب ولم يربح عليه الزكاة فيه أيضا. خد بالك، أدام المال نصاب فيه الزكاة. المضاربة أو مال التجارة أو عروض التجارة، بكلمك عموما يعني، أنت معاك مال مدخره ها، وكل شوية تاخد منه تطلع الزكاة، طلع وخد مناش دخل، طالما أنه لم ينقص عن الزكاة يبقى فيه زكاة. متى نقول ليس فيه زكاة؟ لم ينقص على النصاب، ماشي كده؟ لكن لما يجي زكاة المضارب يزكى على الكل. اه طبعا ايوه، حتى هو بيقول لك ايه، فمن دفع الى رجل الفا مضاربة على ان الربح بينهما نصفين فحال الحول وقد ربح الفين، يجا ايه، فعلى رب المال زكاة ايه؟ الفين. الف، ما هو ربح الفين، هو الف وربح الفين، يجا ده ياخد الف، يجا الفين وده ياخد الف، يجا عليه ايه؟ الفين. طيب من كان له دين، موضوع الدين بقى ايه؟ موضوع مهم، والمذهب ليه كلام كده في ايه؟ ان انت هتزكي الدين عموما سواء على مليء او غير مليء، وتزكيه على ما مضى، على خلاف الفتوى. الفتوى اللجنة دائما على ايه؟ على خلاف هذا الكلام، لكن احنا خلينا في المذهب. من كان له دين على مليء، ويشترط ان يكون، زي ما يقول ابن المرداوي، يشترط ان يكون المليء باذل. مليء يعني ايه؟ يعني يملك سداد. تلك عنده واحد فلوس وهو معاه، يقول لك اي وقت، اي وقت عايز المال تعال خده وانت سايبه، بس لابد ان يكون باذلا. باذلا يعني ايه؟ يعني ممكن لا يماطل، عشان كده ايه، مطل الغني ظلم يحل به عرضه وعقوبته، ان هو يماطل وهو مليء، غني يملك السداد ويماطل، هذا ظلم. لكن غير مماطل وباذل يقول لك انا ممكن ادولك في اي وقت، الفلوس بتاعتك ممكن تعالى خدها. يجي ايه؟ الدين، من كان له دين على مليء باذل من صداق او غيره. جاء في المذهب الصداق داخل في الموضوع ده، دين الصداق، مؤخر الصداق، واخد بالك، زكاه اذا قبضه لما مضى من الاحوال، سواء قصد ببقائه الفرار من الزكاة او لا. يجا المال ده، يجا انت كده زوجتك ليه عندك مؤخر الصداق على المذهب، عشان ايه؟ بس يكون بلغ النصاب، نصاب فضة. ايه يا جماعة، خلي بالك، ما صداقه المؤخر حاليا في ده بيخش في كل حاجه، من المؤخر والقايمه وكل حاجه، كل ده بيخش في الصداقه عندنا في مصر. يعني هو المهر بتاع المراه والصداق بتاعها الان في مصر، هو في بلادنا فيش مؤخر، المؤخر ده معروف في مصر بس، خلي بالك، المؤخر ده يمكن احنا عندنا في مصر، كل الصداق بيبقى معجل، يعني كده في اي بلد عربيه تيجي واحده تتزوج امراه بيديها الايه؟ الصداق بتاعها، المهر، يعني المهر بيدي لها مثلا 100,000، يجيب لها ذهب ب 100,000، ب 200,000، زي هو ايه، هو مخطط، واكيد هو بيجهز الشقه كلها، هي لما تتطلق واخده كل حاجه بتطلع كده خلاص، هي واخده مهرها وصداقها، مش هياخد منها شيء، ما هي مالهاش، ما خدته. لكن احنا في مصر الناس بيتعاونوا مع الفقر اللي في مصر، الناس بيتعاونوا، الناس اهل الزوج يعني ايه، يجهز شوية وهي تجهز شوية، وابتدي ايه، يكتبوا كل ده في قائمة، قائمة دي في مصر بس، قائمة ديت المنقولات ديت بتخش في الايه، في مهرها، وفي المؤخر عشان كده المؤخر ابن القيم في الطرق الحكمية بيقول ان المرأة لا يسمع لها دعوة او لا تستحق الصداق الا في حالتين، الموت او الشقاق بالايه، بالطلاق، يعني هي تضار بالطلاق او لا يسمع عليها دعوه، فعش زوجها تروح تقول لزوجها انا عايز المؤخر وتقضيه عند المحكمه، تطالبه فيه اذا مات او عند الطلاق، لان ده هو في مصر كده، فعند في مصر في لكن هو اصلا ان هي سمى لها صدق ولم يقبض لم يقبض هذا الايه الصدق. زي احنا عندنا كده المؤخر مثلا, كان في المؤخر والمراه معها المؤخر, واخد بالك؟ بس خلي بالك طبعا احنا ايه الاشياء اللي القنيه ليس فيها زكاه, مش مثلا نقول المراه تزكي ايه مثلا طالما ان القيمه دي من المؤخر بتاعها من المهر بتاعها تزكي ثمن اوضه النوم والثلاجه والغساله, الكلام ده لا يزكى, الاشياء اللي القنيه لا تزكى. لكن المال اللي هو المؤخر بقى اللي هي ايه اللي انت هتدي لها المال ده هو. فعلى المذهب واخد بالك ان هي ان يكون بلغ النصاب طبعا, وان يكون الزوج مليء معاه الفلوس, ربنا يسر له وكانش معاه, واحنا معروف العرف ان لازم حتى لو معاك بيكتب عليك ايه المؤخر. ممكن ما تكتبوش, ممكن تديها تعجلوا بيها او تسلموا لها في اي وقت, انت حر, ولكن هي لا تسمع لها مطالبه الا في الحاله الاولانيه. ف المراه زوجها مليء ممكن يسدد لها المؤخر وباذل, يعني لو قالت له هاته قال لها لو عايز اخد ايه, وهي تركته معاه مع لازم الشرطين, لازم يكون ايه بلغ النصاب ومليء وباذل, وتتركه معاه تزكيه لكل الاعوام اللي تتركه معاه. هنقول من ساعه فين بقى, هنقول من ساعه ما تقبضه ولا من ساعه العقد ولا من ساعه هنتكلم في المساله, لكن المهم احنا ايه خلينا واحده واحده مش كده اهوت. يجي ايه بيقول ايه من صداق او غيره المرداوي بيقول ايه زي القرض. القرض انت اقرضت واحد مال واخد بالك, يعني انت ليك عنده دين ونفس الامر ماشي كده كالقرض ودين عروض التجاره وكذا المبيع قبل القبض. المبيع اشتريت من واحد اي سلعه واخد بالك, اشتريت مثلا منه 40 شاة ولسه ما قبضتهاش يجي كده وسبتها عنده يجي فيها الزكاه ايضا. ماشي, ما احنا بقى بشروطها بقى هنتكلم في كل الامور ديت. يزكيه المشتري ولو زال ملكه عنه, حتى لو انفسخ العقد, حتى لو تلف الاشياء قبل قبضها, طالما انك انت اشتريتها يبقى في هذه الحاله زكاتها عليك. ودي بترجع لمساله متى يتم البيع, بالقبض ولا بالعقد, واخد بالك؟ فان تم البيع بالعقد وان لم تقبض وتركته عنده, هو خلى بينك حتى وان كان بالقبض وانت خليت بينه وما بينه تركته عنده, هو خلى بينك وما بينه القبض وانت تركته عنده, حتى ان كان هروبا من الزكاة او نحو ذلك, حتى وان تلف عنده فهو في ملكك انت تخرج عنه الايه الزكاة لما مضى من الايه من الاعوام. الدين على غير المليء, واحد معسر كم بالقبض معلش تكر ما ماشي ما هي لا بالقبض خلاص مش ملك تاني. يعني نعم ايوه. الدين على غير المليء والمؤجل والدين المجحود, خلي بالك من كل الامور دي فيها زكاه برضه. الدين على غير المليء مش المليء بس, والدين المؤجل زي مؤخر الصداق كده, أو يقول واحد أنا ليه عندك فلوس أخدها منك ما أشعر بك, والدين المجحود واحد جاحده مش بازل ومماطل مثلا, والمغصوب والضائع, ولو كان على مماطل ولو كان المال مسروق, حتى إن ورثت مال وجهلت المال اللي أنت وارثه واخد بالك, أو جهلت عند من هو, ممكن يكون دينه أنت اتحط في مكان وأنت عمال تدور عليه مش لاقيه, ويقول لك إن فلان ده مات قريبك وهو إيه أنت ليه مال بس دسته إيه خبأه عند شخص وأنت مش عارف عند مين هو, او خبأه في مكانه وانت عمال تدور عليه، لما تلاقيه بقى هتزكي له كل ما مضى. كالدين على المليء فتجب الزكاة فيه اذا قبضه لما مضى من السنين. ودي صعبة جدا في المسألة، يمكن على المليء البذل نعم، والمذهب اللجنة دائمة على التفريق بين الاثنين، لكن هو المذهب ما بيفرقش. في فوائد متعلقة بهذا الأمر، حول الصداق، متى تبدأ المرأة حساب الحول لصداقها؟ من حين العقد، ده الصح في المذهب، من حين العقد. حتى أقول لك ممكن تزكيه مثلا وقعدت سنة أو اثنين معقود عليها قبل البناء وراحت طلقت، هي ملكها أصلا للنصف الآن، يعني بعد الطلاق تستحق النصف، قال لك فيعود على كل بحصته، يجي تزكي كله، لكن تقول لها يا بقى ايه ما عاد غير النصف، يجي هي ايه الواجب عليها في الزكاة النصف، هو بقى ايه يعني هو هيدفع النصف بقى، بكل يجي حصته كان النصف يجي عليه من ما هتخصم بقى، هو هتاخد منه ايه الفلوس اللي هي زكتها اللي النصف بتاعه، كان المهم ان المال ده يخرج من الزكاة، لا يخرج مين اللي هيدفع. نعم. طب عوض الخلع ايضا والاجره، كل ده من حين الايه من حين العقد، لان يثبت الملك لثبوت الملك فيه بمجرد الايه بمجرد العقد. ويستقبل بمبهم من صداق، انا مش عارف صداق كام، او مثلا احنا امرأة هتختلع من جوزها تم الخل وصلحته على مبلغ من المال مش عارفينه كام، مبهم، فيستقبل اللي يجب لي هذا الامر اللي هو الصداق المبهم او الخلع المبهم حولا من حين التعيين. يجي الحول يبدا من الايه بقى من التعيين هنا، ماشي؟ لما يعين الصداق او الخلع مقدار الخلع هنا مش من العقد، لا، لان هو ما كانش في ملك تام ليه، ما كانش يعرفه، فلما يتعين يجي يبدا الحول من حين الايه من حين التعيين. زي ما بيقول مثلا انت ليكي احد هذين الايه النصابين من الذهب او الفضه او السائمه وما حدد ليش، لما حدد لها خلاص. او يقول مثلا ممكن في شهر رجب، لما يجي شهر رجب يتعين، او مثلا وقال في رجب وما اعطاهاش الا في المحرم، او عينوا وضحوا في ايه في المحرم، يجي المهم من حين الايه التعين. لو كان عليه دين من بهيمة الانعام، عليه دين واخد لك، له دين لكن من بهيمة الانعام، هنا دي ما فيهاش الزكاة، لان هنشوف من الشروط انها ايه تسوم، ودي دي واخد لك، طالما ان ديت كانت دين على شخص يجي لا تسوم عنده، يجي في هذه الحاله واخد لك. لكن لو هو مصلحه ممكن يشتريها، خلي بالك يا جماعه عشان المساله واضحه، هتيجي لها توضيح اكتر في لما نتكلم على زكاه الايه السائمه. انا الان ليا واحد عند واحد مثلا عند رضا دين من بهيمه الانعام، ليه عنده مثلا 40 شاة، في حالتين ممكن اقول له انا عندي ال 40 شاة اللي هم عندك دولة وعينتهم اللي هم انت بيسوموا عندك، ما بتكلفهمش مرعى، ما بيشتريلهمش علف، وبيسوموا عنده بياكلوا كده من الكلأ الحر والعشب الحر، يجي في الحالة ده انا عينتهم يجي فيهم زكاة. لكن لا، ده هو انا مش معينهم، ده ممكن يروح ايه يروح يشتري لي من الايه من عند اي من السوق مثلا 40 شاة معلوفه، يبقى دي كده ما فيهاش زكاه، لانه اشترط الايه السوم. لو هي معينين ما ممكن يعين غير ايه غير سائمه، يبقى ما فيهاش، يبقى لازم يكون الايه سائمه. هنا لو انت نقول لو انت ليك عند واحد دين سواء مليء او غير مليء، معلش درس النهارده فيه صعوبه شويه يعني كويس ماشي بس ركزوا معنا في اللي جاي. طيب لو انت بص يا جماعه احنا قلنا لو لك دين عنده واحد سواء كان الشخص ده مليء او غير مليء تزكي لما ايه؟ لما تقبض لما مضى من العوام. لا هو الوقت عطالك جزء منه، الجزء ده لم يبلغ نصاب، تزكي هذا الجزء ولو لم يبلغ نصاب ولو كان درهم بالقدر اللي كده. طلع ربع، ربع الايه؟ ربع العشر فيه، واضح كده؟ لكن هو مثلا مثلا خدت منه مثلا مبلغ كذا تطلع ربع العشر بتاعه، واخد بالك؟ ولو كان اقل شيء، لو كان اقل شيء وهتخصم من المهدى انت خدته، الباقي لما تقبضه يبقى كل اللي تقبض طلع زكاته لما مضى. نعم. كل اللي تقبض طلع زكاته لما ايه، وان لم يبلغ نصاب. لكن طالما ان الدين كله بلغ الايه، بلغ النصاب، ده جزء منه لحق للفقير، فانت بتدي للفقير ايه؟ حقه. تقبضه تدي الفقير حقه، تقبضه تدي الفقير حقه، قبضته كله بتدي الفقير حقه، واضح كده؟ قبضته جزء. المساله دي مهمه لان انت ممكن ايه يدوا لك جزء في جزء في جزء، كل جزء لم يبلغ نصاب وانت اصلا عليك، بص لك نفسك انت ايه، ها ما طلعتش الزكاه لان هو النصاب ما لم تقبض نصابا كاملا، فكده ضاع الزكاه، وكده تحايل على اسقاط حق الفقير. كل جزء هتاخده طلع الايه الزكاه. احنا قلنا مساله نعيدها تاني، ان انت لو واحد غصب منك مال بتزكيه لما مضى من الاعوام وترجع ايه، ترجع على الغاصب. يقول لك يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه بيده كتلفه. أيوة، كان هو سبب في الإيه، في أن أنا نقصت المال الإيه المغصوب، فأنا أرجع لأن هو الإيه سبب، أرجع عليه كأنه أتلفه، كأن الجزء اللي أنا طلعته ده هو اللي إيه اللي أتلفه، هو سبب في أتلافي فأعود عليه. وضحت كده؟ مش هو السبب اللي أنا كان معايا معايا 10,000 جنيه فيهم زكاة، واحد غصبهم قعدوا معاه 10 سنين، كل سنة هطلع كام أنا؟ ربع العشر. في 10 سنين هتبص تلاقي إيه؟ ها؟ ضاع مبلغ منهم. طب أنا ذنبي إيه في الكلام ده؟ ما أنا كنت ممكن أشغله. يبقى هو كأن هو إيه أتلف هاجز الجزء من المال عليا فيضمنه. يدفع 25 هو يدفع الزكاة كلها. الغاصب؟ الغاصب يدفع الزكاة وأنت تاخد المال. ايوه، فانا اضمن انا اللي ادفع الزكاه المهيئه هدفعها انا واعود عليه بها، ارجع اخدها منه مع اصل المال. ارجع اخدها ايه، اخدها منه، تاخدها منه، ده بحكم قاضي يعني. احنا سيبك من الامور عندنا، احنا كان زمان تعالى للقاضي ياخده ويروح من دفع. طب ليه ما عملناش المدين مع ان المدين برضه سبب ده؟ لان هي مبنيه على الايه، على المواساه، على المواساه يا شيخ. الفقير انت بتوسيه بالمال تروح تقول له ادفع الزكاه، ده ربا، هو ما يدفعلكش الزكاه. طيب تجب الزكاه في لقطه، حتى اللقطه ان كانت تبلغ نصاب فيها الزكاه. زكاه تحول التعريف، ما انت تقعد سنه ايه تعرفها، السنه ديت زكاتها على ربها، على صاحبها، هي بتاعته في السنة دي انت بتعرفها لي، فانت تطلع الزكاة ولو جه هتخصمها منه، تاخدها منه، ماشي كده؟ وما بعد حول التعريف على ملتقط، لانها تدخل في ملكه، هو يتملكها بعد حول التعريف، يجي هو اللي يزكيها بعد كده. طب لو انا طلعت حول التعريف الزكاة وقعدت سنتين اطلع ايه الزكاه بتاعتها، بعدين جه قال لك انا ما انت بتضمنها، جه وجد صاحبها يردها لي ويعود عليه بالزكاه زي ما بيعود عليه في عام التعريف، يعود عليه فيما بعد ايه ذلك. طيب نتكلم على الشرط الخامس، المغرب فاضل كام عليها؟ يعني هنقعد فيه يعني الساعة 5:00. الشرط الخامس بسرعة، تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم. تمام الحول، تمام الحول طبعا لازم يكون لنصاب كامل. بس عندنا نوعين من الأموال، نوع الأثمان الذهب والفضة والماشية وعروض التجارة، دول نوع، وغيرهم نوع تاني اللي بنعتبر لهم تمام الحول اللي هو النصاب من الذهب والفضة أو من الماشية أو من عروض التجارة. يعني عروض التجارة أصلا بترجع للذهب أو الإيه أو الفضة، دول اللي بنعتبر لهم إيه تمام الحول. وإحنا بنعتبر كده رفقا بالإيه بالمالك، ليه؟ لأن عشان تتكامل عنده الإيه التجارة، خدلك فيواسى بهذا النماء اللي بيحصل لأنها بإيه بتتكرر. خدت منه السنوات، تاخد منها السنة الجاية، ما ينفعش تقول له إيه ها أنا أخدها منك قبل الحول أو تحدد له مدة قريبة، لا الحول بحيث أن تقعد عنده فترة ها تنمو، فإيه يتواسى باللي أنت إيه باللي تأخذه منه. الماشية تتكاثر وتلد وأخدلك فتكثر تكثر فتأخذ منه. طيب في بقية أموال زكوية، الزروع مثلا دي تاخد منها زكاة مرة واحدة بس، وآتوا حقه يوم مفوش مفوش حول، ده بيطلق راح واخده ايه واخد منه زكاة وخلاص. يجى الفرق بين الأثمان والماشية وعروض التجارة وبين غيرها من أموال الزكاة أن الأثمان وعروض التجارة ترصد للربح، الماشية ترصد للضر والنسل. يجي نعتبر لها الايه الحول عشان تنمو عنده، عشان انت لما تلاقيه ربحت يجي اسهل وايسر عليه عشان ما يجيش بخيل وشحيح بيها، لان كل سنه هتاخد. نضبط الامر بايه؟ الشرع ضبطه بالايه بالحول. لكن لو كل شويه هات هات هات هات وقبل الحول واخد بالك، هو ممكن يبخل وممكن المال ينفذ عنده وما يديكش. لكن الزروع، الثمار، العسل، المعدن، المعادن، بس ما يكونش المعادن دي ذهب ولا فضة، واخد بالك، هي نماء في نفسها لما يجدها تؤخذ منها مرة واحدة. الزرع يطلع تاخد منه، الثمر تاخد منه مرة واحدة، المعدن اللي يجي ركاز فيه ايه الخمس مرة واحدة. إذا كان ذهب وفضة ده موضوع تاني بقى، دول الأثمان يرجع لنا الأول اللي هو الحول كل سنة. لكن ايه إن هذه الأشياء لو أنا جيت لدي في البيت ذهب وفضة برضو أقدرها ثمن ويطلع ولا ركاز؟ لا لا ركاز الخمس، ركاز تعتبر ركاز ولا ما لا المعدن ما يكونش ذهب وفضة، هنتكلم عنها دلوقتي. يبقى لما تجد هذه الاشياء اللي هي غير الاشياء اللي قلنا عليها دي ملهاش حول، عند وجودها تخرج منها الايه ولا تجب فيها زكاه ثانيه، لان هي اصلا ايه غير مرصوده ان كانت هي نماء، لكن هي غير مرصوده للايه للنماء. طيب الخارج من المعدن إذا كان من جنس الأثمان واجبت فيه الزكاة عند كل حول، لأن ده مظن للإيه للنماء من حيث أن الأثمان قيم الأموال وهي رؤوس مال التجارات، بتحصل بها المضاربة، تحصل بها إيه الشركة. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، يبقى ده ما فيهاش حول في الزروع والحبوب والثمار والمعدن والعسل والركاز، يقاس على هذه الايه هذه الاشياء. يقول الماتن ولا يضر لو نقص نصف يوم، اللي هو ايه الحول، يعني يعفى ولا يضر الحول رحمه الله لو نقص الحول نصف ايه يوم، فيزكى كل مال إذا تم حوله نقصان النصف يوم هذا يعفى إيه عنه. لكن لو نقص النصاب في بعض الحول يجي انقطع الحول. زي مثلا عندك زكاة، عندك غنم، مفروض الغنم دي في الغنم السائمة زكاة، اللي تعلف ليس فيها زكاة، فلو علفت في أثناء الحول تبتدي بها حول إيه، لأن الحول كله إيه تسوم لا تعلف. ونتكلم على المسألة دي والترجيح فيها إن شاء الله بعد كده. المهم إن إذا نقص النصاب في أثناء الحول يجي كده إيه انقطع الحول، وتبدأ به لما يكمل النصاب تبدأ به حول إيه، حول جديد. لو بعته، لو بعت النصاب، كان عندك مثلا غنم بلغت النصاب 40 شاة مثلا ورحت بعتها خلاص، أو أبدلتها بغير جنسها، يعني الغنم رحت أبدلتها ببقر ما بلغتش طبعا 40 شاة، هجيب لك بقرتين أو ثلاثة خد لك أو 10 بقرات. المهم إيه؟ إن لو لم يبلغ المبدل به النصاب، المهم إن هذا الأمر ينقطع حوله. اللي انت بيعته ده وبدلته بغير جنسه انقطع ايه، انقطع حوله. اللي انت اشتريته بيه تبدأ بيه حول ايه، حول جديد، لان اذا ابدلته بغير ايه، بغير جنسه. لكن لا ينقطع حول لو ابدلته بايه، في عينه بجنسه، لان ده زي النماء، زي النماء تاخد لك فيضم اليه في الحول. ما نماء اي شيء، عندك 40 شاة وزادت شاة مها النماء تابع ليها، واخد بالك؟ وهنتكلم على المسألة دي إن شاء الله دلوقتي. طب لو أبدلته بأكثر منه، خلي بالك، إذا أبدلته بأكثر، يعني أنت عندك مثلا إيه 40 شاة رحت بدلتها بمئة، يجا إيه؟ لا، يجا دي كأنها نماء ليها، واخد بالك؟ يجي تزكي الأكثر إذا بلغ الإيه، إذا تم الحول بتاعه، إذا تم إذا تتم الحول تزكي إيه الأكثر، كأنها نتاج ليها، كأنها إيه، لا بتكلم بالجنس، بنفس الجنس، بنفس الجنس، من غير جنسها يجي الجنس جديد حول جديد، لكن ده كأنه نماء إيه، كأنه نتاج ليها. زي أحمد بن سعيد بيقول سألته الإمام أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم، ماشي، عليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل اللي كان 40 يزكي 40 والباقي لا؟ قال بل يزكيها كلها، ماشي كده. طيب إن باع النصاب بدون النصاب، يعني 40 شاء راح بيعهم بايه، ب30 اجود، واخد بالك؟ هنا ينقطع الايه، ينقطع الحول، كويس كده. لو عنده 200 وباعها ب100 جه عليه زكاه الايه، ال100، كويس كده، عليه زكاه ال... لا ما هي داخل الحول، كان مات منها جزء يجي يزكي ال100، واخد بالك؟ لكن لو نقصت خلاص السنه لما تكمل ويبدا حول ايه، حول جديد. طيب يجي لو غير بقر بغنم ينقطع الحول، بقر ببقر ما ينقطعش الايه، الحول. طب لو هو باع شيء، دي مسألة تانية، لو باع شيء بغرض الفرار من الزكاة يحرم ولا تسقط عنه الايه، الزكاة. نشرح المسألة، احنا اتكلمنا في اسئلتين دلوقتي، ان ابدلها بايه، بغير جنسها، وان ابدلها فرارا او باعها فرارا من الايه، من الزكاة. يجي شوف اول مسألة، اما كون الحول ينقطع بالنقص والبيع والابدال بس ليس فرارا من الايه، من الزكاة، فلان وجود النصاب في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة، ماشي. اما كون ذلك اذا فعله فرارا من الزكاة لا تسقط عنه الزكاة، لان هو قصد اسقاط نصيب الفقراء، ماشي كده، فلا يسقط. ممكن واحد يجي كده في مرض الموت راح مطلق مراته، طلق زوجها عشان لا ترث، طلقها، واخد بالك، مطلقها في مرض الموت، واخد بالك، ولأنه لما قصد قصدا فاسدا اقتضت الحكمة عقوبته بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. زي واحد مثلا يقتل مورثه عشان يستعجل الإرث فيمنع من يعاقب في الشرع بالحرمان. يستثنى مسألة مستثنى من انقطاع الحول، مستثنى من انقطاع الحول فيما إذا أبدل النصاب بغير جنسه لا فرارا من الزكاة عرض التجارة. يستثنى من انقطاع الحول لو أبدل الشيء بغير جنسه وليس فرارا من الزكاة، لكن لو بجنسه مش هينقطع الحول، لو فرارا من الزكاة مش هينقطع الحول. لإحنا عندنا هو لم يبدله بجنسه وليس فرارا من الزكاة، فهنا ينقطع الحول، لكن هو يستثنى من هذا الأمر. فاهمين المسألة كده يا مولا؟ لا ها، يبقى يستثنى من انقطاع الحول فيما إذا أبدل النصاب بغير جنسه وليس فرارا من الزكاة عروض التجارة، عروض التجارة. لو أبدل الذهب أو بفضة أو الفضة بالذهب، لأنه دول أثمان يضم إلى رحمك الله، يضم بعضهم إلى بعض ويكمل النصاب. في هذه الحالات في عروض التجارة، ما عروض التجارة أنت أصلا بتتاجر بالمال، هي اسمها عرض يعني غير مقصود، عرض يعني غير مقصود، أنت بتقصد منه الأثمان المال، فأنت جبت ده وبدلته بده، العرض ده بالعرض ده، لا يؤثر هذا الأمر في انقطاع رحمك الله، لا يؤثر هذا الأمر في انقطاع الحول، لكن كلها كأنها داخل من النصاب، يبقى الحول لا ينقطع في هذا. ويتبع نتاج السائمة الأصل في حوله، دي المسألة اللي كنا نتكلم عنها، النتاج بتاع السائمة يتبع الأصل في الحول. هو يقول لك ما تقولش الأمهات، الأصل ما يقولش الأمهات، يقول الأمات، يقول الأمهات، الأمهات تقال في في المرأة يعني، خد بالك في الآدميين، لكن في غير كده في الإنس يعني غير كده يقال الأمات، مفيد خلاف فيها المسألة دي. والبعض قالوا نقول الأمهات في الاثنين يعني. ويتبع نتاج السائمة الأصل في حوله، إذا كان طبعا إذا كان بلغ نصابا. هي تبع عليها في الملك ولا لا؟ النتاج تابع للأصل في الملك ولا مش تابع ليه؟ أنت لو عندك شاو ولدت مش تابع، مش بتاعتك برضه؟ يجي تابع عليها في الحول، يجي تتبع عليها في في الحول. لكن خلي بالك، لو أنت عندك 40 شاة وفيهم فيهم شاة، 40 شاة في الزكاة فيهم شاة، فلو ماتت واحدة من الأصول من الأمات، وماتت واحدة فنتجت سخلة، ينقطع الحول، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. الأصل بص خلي بالك، أول واحدة أنت عندك 100، عندك 40 مثلا، ماتت واحدة من الأصول، ماتت واحدة من من الأصول، وبعد ما ماتت نتجت سخلة فرع بين، فكده ينقطع ينقطع الحول، نقص كده، لأن هي أصلا تابعة ليها، فالأصل نفسه نقص، واخد بالك؟ بخلاف ما لو نتجت هي حية، أيوة، وهي حية ثم ماتت بعد ذلك، واخد بالك؟ في هذه الحالة لا ينقطع لا ينقطع الحول. طيب، يتبع ربح التجارة أيضا الأصل، دي طبعا لازم، أنت عندك فلوس ونمت بيتبع الزيادة النماء، بيتبع الأصل في الحول. طيب إن لم يكن الأصل نصابا، الأصل إذا ما كانش نصاب يبقى في حول الجميع اللي هو النتاج والأصول اللي هي الأمات أو رأس المال والربح من حين يكمل النصاب. دي مسألة معروفة يعني مش محتاجة يعني واحد عنده 30 شاة بدأت تولد شيئا فشيئا، كل ده ما كملش الايه نصاب. اول ما تكمل 40 يبدأ الايه يبدأ الحول نوم تكمل 40. اخر مسألة في الجزئية ديت بيقول لك ايه، وتجب في مال الصغير والمجنون، تجب الزكاة في مال الصغير وفي مال المجنون. قلنا دي احكام ايه وضعية، تجب في المال يخرج عنه المال. يبقى ليس من شروط وجوب الزكاة، ليس من يعني هو يتكلم على شروط وجوب الزكاة، شوف احنا ندخلها فيها، من شروط وجوب الزكاة يقول لك ايه، احنا قلنا كم شرط، خمس شروط، خمسة، ليس من شروطها البلوغ ولا العقل. نخدلك ليه؟ لهم قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لفظة الأغنياء تشمل الصغير والمجنون، ممكن يكون مجنون وغني، صغير وغني، زي الفقراء ما يدخل فيها أيضا الايه الصغير والمجنون لأن هي زكاة، فيعطوا أيضا المجنون ممكن تديله ايه من الزكاة، الصغير تديله من الايه الزكاة لأنهم دول من أهل المواساة، زي المرأة ممكن تديها من الايه من الزكاة لأن كلها من أهل الايه المواساة. يبقى فتأخذ من أغنيائهم يدخل في الصغير والمجنون، فترد على فقراء أيضا يدخل فيها الايه الصغير والايه والمجنون، هم من أهل الايه المواساة. وأيضا إن هذه الأحكام أحكام وضعية ليست تكليفية، فهي واجبة في المال يخرجها عنه الايه والولي الصغير وولي الايه المجنون. كده نكون انتهينا من الكلام على الشروط، نبدأ في المرة القادمة بإذن الله تعالى الكلام على وهي في خمسة أشياء، نبدأ في المرة الجاية. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.